كيف يقبض عزرائيل عليه السلام أرواح كثير من الناس في وقت واحد؟ الجواب أن عزرائيل عليه السلام عظيم الخلقة جدا، فالدنيا بالنسبة إليه عليه السلام كالكف. فقال العلماء يحتمل أن يكون له أعوان لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون له أشباح كثيرة أي أجسام بعدد الذين يموتون، وقالوا أيضا يحتمل أن يكون له أيدي كثيرة بعدد الذين يريد قبض أرواحهم. ثم هؤلاء الذين يستلمون منه من الملائكة يكونون حاضرين قبله لاستلام الروح منه، فسبحان الله القدير على كل شيء.